بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي طبنات كمذا من شرح عقيدة الأصبهانية أو الأصبهانية. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية نودن بيقصب سنة توحيد الربوبية، وقصوا هذا توحيد الأسماء والصفات أو التوحيد القولية العلمية، واحد شكتان بوا نصوم الرأي توحيد كي الربوبية ذا أيا أدن بيي وقيبت اللباط أبو شوكه اللهي وحونا فنقلين دونا توحيد الألوهية وحوشيك دونا إن أدلة أي متكلمين أدلي شدين توحيد الربوبية أي سيدوك تابان يسو توحيد الألوهية. مركا ما أنت دليلكي هذا قولي بنا دليل التمان حلو يقاني أبو شوكه شرح دونا سي كتب تيسك لكيها فافاسا حوونا كتعقسا دليل كما شو هذا وففاية وكتاب تدر وتعارض العقل والنقل سيدوك المنهاج السنة أثناء أدب أقول شرحه أدب دليل كس أقول شرحه كففاية درء تعارض العقل والنقل وحد كفيرين كرتان دليل كالسجاء جلد كالسجالات صدح بقول لحدني أفر حكله كففاية شيء منهاج السنة مجلد صدحات صدح بقول تغني السجال حكله كشرح مجموع المسائل مجموع المسائل مجلد كاللحات مجموعة اللحات أيضا بعد الدير ودليل تمام وكشر حيا كتير وبلب وقعدين أيه لبا خطأ ويقال يوم التكلمين تو آيات داسمك الشرح آيات الأنبياء أي شرحين يكشر حيا كتب تسود أبو شيخ وقصو عليا وحقوق في رأي كتاب وشيخ ولي هاي وقصة أبسن مبحث كلامي أم عقيدة قصة أبسن إن الفارس سقط أو في رسالة أيضا قرآن كوكين أيه كد من الدوقة شو صدح الآيات الدليل كان قصة أبسن صدح آيات بدليل كان قصة أبسن سورة إسراء سورة الأنبياء هي سورة المؤمنون صدح ميلود بكسورنا وضع قرانك. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرف السبيل وسورة الإسراء هي سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله يا رب العرش عما يصفون. هي سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدح الله آيات وضوه آيات مركة صدح الله آيات متكمدة إن الفارس آياتها قرآن كفر رسالك وفلا صدبحت الدير وقيام بدون وقو شرحة معلومات وكجرة حقيقة الأسفهانية وقه شطوك الميستو مركة إن ورك السوق بأنه دليل التمانع يا آيات وبحث الدير إن الدرير إنسان بان روان روان اللي وصول علنين أصوشي سإن الإسلا فهمان باقه ورئيس مرك هوري أصوشي س ودليل التمانع أما دليل كان حق بدن يقوم على أسس يقوم على أسس ضرورية أسس ضرورية أيكو استاغية أساس كوباد أحد كان رب اللي يداهدو وأحد له قدرة مستقلة قدرة مستقلة أي ولي هاي قدر ذيسو لا تفتقر إلى غيره أودي سنو حكيه لأيا وحكيم القرود من نفسه وذاته وغير متوقفة إلى سبب خارج عنه أحد كرب الليل وقادر بنفسه أنه كأودنا قدر ذا كما كسبن هايو شيء سيكا بحسن وحي كحران تاين مجر وحي أبهان تاين مجر كأهين ذات ديس الرب وقادر بنفسه قدرته وغير متوقفة على غيره غير مفتقرة إلى غيره. إذن هذه قدرة الرب أي أحد كلك حران تمرات كيس أما أجيد ديس أما الشيء كلب أو سامي أو كبحسن ذات الرب هذه قدرة لما إذا أحد كان قادر ما ربنا من نغنكر. إذن لابد الرب إما أن يتفق أو يختلف عند الاتفاق وعند الاختلاف مدول بغيوريس وحبها نيسا كك إلى غيره مدكود الرب من قنكره. إذن وأساس مهمة الرب وقادر بنفسه غير مفتقر إلى غيره لا يتأثر ولا تتأثر قدرته بأمر خارج عن نفسه أي تأثير خارج هدويمات أما شيء كالوحكاك حدمه شيء سواء محي أحد كان رب ماها قدرة وقدرة تامة مستقلة ماها عجزبا لازمي عجزبا لازمي أساس كاللبات المهم كوحاوي عند التمانعي وحال لازم هي عدم الفعل والمفعولات. عند الاجتماع والاتفاق نوح اللازمة هي العجز في كل منهما. أساس كان إسك قبسه لو ظهر ربي لو كان فيهما آلهة لليه أما لقدري إما أن يختلف فأراد كأن يريد أحدهما تسكين هذا وأراد هذا تحريكه. عند التمانع وعند الاختلاف يلزم عدم الفعل والمفعولات، والفرض أن المفعولات والأفعال موجودة تناقض بين قياس الخلف قبائل مني مفعولات واجوغان لبدا ربي مركا هدي اسكه ريمادان واستيدان واسقو قيسو إرادودي وقدرودي محكا لازمية عجائد هنا تناقض ما تمانع محكا لازمية عدم الأفعال والمفعولات عدم وجود الأفعال والمفعولات أما عدم الفعل والمفعول الفعل واجب أفعال شنو واجبت مفعولات واجبت إذا خلف بقى لازم متكون ربي ما هو عند التمانع عمرك وكان ضمعون وشيء كان تقاتشي وكان ضمعون لا تقاتشين ما حكاد عدم الفعل والمفعول تعادل باكر يتنافي بين قدرتيهما فعل كمرك مهر قليه لا يوجد فعل ولا مفعول ما طيب يسمعها وقد وجدت المخلوقات والمفعولات والأفعال. إذن عند التمانع يلزم عدم الفعل والمفعولات والتقدير الواقع وجود الأفعال والمفعولات معا خلف باك لازم يا شايدة. وعند الاتفاق والاشتراك مركي وذاقان إسوافقان ما يلزم العجز في كل منهما عجز باللازمية يلزم العجز في كل منهما لأنه كانوا موافقين كانوا مصر من كروا كانوا هدون كانوا مصر من كروا مدر بكالو أبهاني هاي يلزم العجز. وعند العجز لا رب افتقار بايب أساس كانوا وافقين بيلتار. عند التمانع يلزم عدم الفعل والمفعولات والواقع يخالفه. عند الاتفاقنا يلزم العجز في كل منهما ضرورة الافتقار، ضرورة افتقار كل منهما إلى الآخر. أساس كان نواد فانتي أساس كان لبالي كنت هانت قاعد وهو انتفاء لازم يوجب انتفاء الملزوم. قدرة هدي لو يوحى لازم مايا قدرة هدي لو يوحى لازم انتفاء القادر قادر متره لأن قدره لازمة للقادر وانتفاء لازم وقدرة يأثار ترين وتأثير ساء يلزم منها انتفاء الملزوم أو قادرك أو رب النماذج أو ما شك بحيس أساس كسنوا مهيم صدح بين مرين مسافر صدح بين مرين وصدح أنا قتير أنا ربو صدح وي مصدح أساس كلابات أفرع عفوا الفعل الواحد لا يصدر من فاعلين مستقلين الفعل الواحد أو المفعول الواحد أو المقدور الواحد عبرها كما شئت صدنت أشوي الفعل الواحد المفعول الواحد المقدور الواحد الأثر الواحد واحد تضكو شيء لا يصدر من فاعلين مستقلين ضرورة عقلية صلاة هذا أتكنيس أذوق قط لجدي عبد الرحمن مصمم ينكر عبد الرحمن في الكيس أسوق جونية كالمة أذوق جون كوية دقائق عن دقائق قط لجيس عبد الله ما دقائق ينكر لأن كان أسكلي كان أسكلي مر كان أبو سيدا إذا هو نفس التحريك أصابع عن دقائق مي وصل دقائق مية مثلاً دقائق مية كلي الفعل الواحد لا يصدر من فاعلين مستقلين ضرورة وضرورة عقلية. إذا المخلوقات كانوا رأني يفعاش إما أن تصدر من فاعل واحد أو من فاعلين من فاعل واحد هذا هو اللازم والواجب والتوحيد من فاعل هذا نقطة وممتنع مستحيل عقلا وشرعا وفطرة وهذا أنت كل شيء ما دعي كرت لأنهم حيالي فاعلين كان مستقلين كان مخلوقين هنقدين أما خالقين لا فرق فعل واحدة هي مفعول واحدة هي أثر واحدة لا يصدر من فاعل أبدا سواء كان فاعلا خالقين أو مخلوقين أبدا ما دعي كرت هل فلأو كلية إن لبره عيوة سميان في آن واحد وفلك قد يسؤون غلى فعل محمد وفعل حسان وفعل عبد الرحمن وعبد الله أبدا ما يمكن أساس كان وأسلف فهنا كذلك كاوة تحد الربي أنفعي أصل كاس تحد اللي وتوق الليسة والفعل الواحد لا يكون الاثنين أبدا وهذا تحد الألوهية الفعل الواحد لا يكون الاثنين هذا ترى الفعل الواحد لا يصدر إلا عن اثنين من فاعلين من لا يصدر من فاعلين مستقلين كذلك الفعل الواحد أسادر من المخلوقات لا يكون الاثنين وحواجب أن يكون لواحد وهذا توحيد في العبادة في الأولي وذاك توحيد في الربي توحيد في الأفعال توحيد في أفعال الرب وتوحيد في أفعال العباد الفعل الواحد لا يستر من فاعلين مستقلين ضرورة كذلك الفعل الواحد لا يكون لاثنين ضرورة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا نفس القضية ومشى ديتنا أصولك الحكم الواحد بالعين لا يعلل بعلتين أبدا فعلك واحدك بالعين لا بالنوع بالعين أي بالشخص لا يعلل بعلتين أبدا ويستمر كالله إيمان يسير ليه ويسيدها إيقاتشب طيئوان ويسقى ظنيا ويسيدها واحدة مثلا هيلي بقلب العنطي نيف باكاتمد كاذبا كاتمت واضح روطي مدى هيسيد فعل كان واحد كويسد وحواجبي على المتعدد مدى هيسيد وإنما تداخلت الأحكام أحكام متماثلة لطمت ويسداني أحكام متماثلة اسكوكوتكتي لاتفاقها في الحكم والمقصود والجنس والمحلي مركوا أحكام متماثلة اكتفي بفعل منها سيدنا ننكى القصاص هاي حد رجم الأولى مع كفلا إن حد رجم لقوه فيه يكفي وأسرد عياني ننكى لدي وقالنكى سادرت وحقتو سيسا ما كان لدي له أنا وحن دورك أنا لدي قاط وننكى من لدي لها دي محاد دي كو قالنا أحكام كورن طبيعة هذه سيرت لقوه وقفتنا وقفتنا هذه الآن لكن دورتي ديو إذن أحكام متماثلة يضيق محلها فيكتفى بواحد منها لكن فعل واحدة بالعين لا يصدر أو لا يعلل بعلتين نفس القضية هو ها وعلى القصوى قال هذا هي هدية ما علنا أن بلوع نكون كلو الله علم كره ومعينة أنا أسميني فعل كان واحد كثم ويسدى محمد كوريا لي حدث كوريا لي وأنا حكم واحدة إذا حكم كان محا واجبي أسباب بلنوي وهي لبعونا عمتيا كالي كارتمي ذا نف كارتمي ذا هولا سواجبي حكم فائديني مليكة وحكم واحدة بالعين حكم كان أحكام متماثلة ومتداخلة أولي سأصل له شيء هذا متى هوني بقى وحيدة ترسني سا وأنا مرتد حرم كان وين شوكتا إم السبب أقول ما في تحريم نكاحها حرمة ذا بحكم واحدة بالعين بقى تداخل بقى العين بقى له شيء هذا

إثبات صانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، وما بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليه استدل بها ولم يحتج أن يستدل عليها. والطريق الفصيحة في البيان أن تحذف في الكلام للعلم بها، وهي طريق القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية، كما قد بسط هذا في موضع آخر بخلاف ما يشتبه ويقع فيه النزاع، فإنه ينبه ويدل عليه. نعم، الكلام بحثي كان ضد الشغل كشري قاعدة أرض في عن أو كصابصا طريقة القرآن في بيان الأحكام وبيان الدلائلها وكشري قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وحوكك ضرب فيه من كل مثل، أي من كل قياس. المثل هنا أي القياس العقلي، وجد الشيخ وانا سد استعماله وانا سد الصحراء، وهي أمثاش مركب المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، في الحق في الحكم ومطلوب كالرهان هي والدليل، ودليل الحكم دليل كي تساهي مدلول كا. وما كان من المقدمات معلوما ضروري متفقا عليها استدل بها، مجردة كلية بلا مقدمات كان سنيسة كلية ولم يحتج لوباها معي أن يستدل عليها، مقدمة ومعلومة ضرورية متفق عليهم من الطرفين من الخصمين مرك أوبها نيس مقدمة دي أيضا استعمال إيسا الله إيمان إيسا أوبها نيس مرك إنا الأيد الدليل كان إنا إيسا حتى إركو إنا نغاك الرياء دمك أغضي إركو إنا نغاك الرياء وحكا لازم يوحى وحسب الله أوبها نيس إنا الدليل كان ستو إنا إركو إنا نغاك الرياء هاي لو معلومة أنه واتقرانا وانقرنا بل هو معلومة بالضرورة. إذن هذه شيء معلوم كاي بدهي جا دي اللو بهذا ودي اللو راديو وحسب بدل إياه أن يكون الأظهر أخفى موازين تورن بأس بدل إيش مرك الله ما أقوله. وطريقة الفصيحة في الاستدلال في البيان والاستدلال أن تحذف في الكلام للعلم بها، مقدمات كقاركود إلا قويو طريقة الصحر أو حال مقدمات كقاركود إلا قرني إيه معلومة إبدهي جا وإلا قويني. وأنا قاعدة مجمعة في الأصول في العربيات في الفلسفيات والمنطقيات، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة دي لعلم آتي. إذن مقدمات قاركوت ينتائج تبولوجيا للعلم، والحذف آتي وإيمانيا في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم مقدمك حلوجيا والله بلوجيا إما علما وإما جهلا. نكن جوي مقدمة ذا ماشى كسر إما إنه أجوي للعلم وإما للجهل. مركو للعلم أجوي يا لبا نقنس إما للاختصار والإيجاز وإما للتغليط غيره. إن الخبر رقة حلو قرن ليا حلو قخل ذي. إما مركو إسكدي كرت إما علما أو غلطا أو تغليطا صدق راس اللوجوية. لكن تقسيمك عقلي صحيح وحوي مقدوح حلوقيا إما علما أو جهلا. جهل هو غلط كنيك غلط أو قد عضو صور لقياس كترتيبيس للجهل وعدم تصور أقران وهي. أما علم والله هو إن قصد سيئة أقويسه والتغليط والتمويه والتلبيس وإما إنا للعلم إيجازا واختصارا. قرآن في مركو حوي قلنا الحذف للإيجاز والاختصار. قرآن كان يقول بضانته لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسد تبا كمدة معلق وي مقدمة أهي لكنهما لم تفسد معلق وي طيب ويقول بضانته قرآن غير الله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولم يذهب ولكن لم يذهب كل إله بما خلق وأضانته للعلم قياس أمها النقض قياس اقترانها أمها النقض كي استدنائها وحدونها النقض. طيب مقدم كي تاليها مدلقوي حلقوي مقدم الصغرى أما كبرى ولا قوي نتيجه لغوين waxaa looga tagaa lil ilmi hadhihi tariqa al fasiha dadkuna isticmaala ibn arab muhammad malik khulasadi su hatta ma yu'lam jaizun kama taqulu ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa kayfa zaid qul danif fa zaid nustughni anhu id urif dadba ku daayeen jirtan soo celiya tirade ma qanciya idha nafs shay wa al kalam al fasih shaykh islam muhammad kitab is tanbir al aqil in wax walba la keeno daqiiq iyo jeel balla keeno wuxuu waa kalaam ka baxsan tariiqada arab wa tariiqada quraan bal wuxuu waa dadka aajimta isticmaala aajim markoodu waa min al ayyi wal lakna wa min al ujma ilahi rasul sallallahu alayhi wasallam kana zahim bu al itlaq fi mawdi' al taqyid wa fasih al ijmal fi mawdi' al tafsil wa fasih شرعه وصاصه كسو عطابور شرط شيء والبشر ديسي يقيد كيسي في كل موضع إلا راعيه وورك في فرص بولية يونانية قليان عربي أقول أما بلاغي إلهي أوسن سينين أفقروا عها طيب مركا كفا في إذن شرط با كم قيد بركة تكتضب مقاشب وانان عربية أقول كتاب كلا أقول سنة أقول لا صدقة إلا في خمس ذو دين بالولاء حولك لما شيء إلا في خمسة أوسق لما شيء عدة لسين لها عدة يكون واجب لها حلق اللبحين لها إذن قيود بلنبا لا يتقيا ما يرفع لقوع الضيني نفس الشيء أحكام تشرعوا بس دابا اللهم عليك بقريش نبقوا يتلقحوا جيدا سيلوا الغاني وقالوا جيدا قرائن المقاط قرائن المقاط اذا انا ضمن منه وحو شيغه بقيد يا شرط لا دب استاغيو حاويان برما اهن عربيت اقول لي هذا سر علي اما عاجمت الرفاطن وي ابو او شو ففاي ادل ركز هذا في ورنت شيخ هذه طريقه القران طريقه القران مكواسده قياس كمركا يا دليل كلغوني احدى مقدمتي وحكوس مرت منطقيات اللغه قياس الضمير قياس الضمير القياس الذي حذف احدى مقدمتي إما علما أو تغليطا أو غلطا وحلوغ إلا يقان مركا قياس الضمير بعلان شريع القرآن كانوا يكون بطن تهي معناها مركا إسكو هذا بخلاف ما يدعيه الجهال وكل شيء حكوا بعض إياه لو المقدمة كير كما باسمك وركبنا لما أقوله بس التحكم لا دليل عليه تحكم أن دليل هاي إن لي يا الله كما بطنك كما يرانك كما ربطنك وروا يقى تشابك هذا إن طبع حقوق بخلاف ما يشتبه ويقع فيه النزاع فإنه ينبه باكف عن الله فإنه ينبه وينبه بأي قرآن ما شاء يده لطريقة القرآن بكه الله يا شيخ بركة القرآن كوحي معلومة متفقة مقدمات كيسا وقويا للعلم والإيجاز والاختصار وحي إشكال اشتباه كجر ينبه عليه ويدل أدلنا أكلا قرآن كقواعد يسا قصاب سن باب العقائد أفر ركن ما يكتب الورقتا إلهيات أوحي الله قصاب سن أسماء يسا صفات كيسا أود ربك سبحانه وتعالى عايش يسا وإلهي ذي قانان نبوات أوحي أنبياء قصاب سن إيا ملائكتا إيا رسوشا إيا كتبتا إيا هل كاسي قليا إيا مسيلو يقن المعاد البعث والنشر إيا أحكام تقصاب سن إيا جنة إيا النار إيا حسابتي إيا وحي هل كادعها يوردنبو عليه والمعاد القضاء والقدر وعدك وعيدك كله وحي قليان إلهيات بيقيم قليل قليل معاد في قليس أفر طاقة عدو قرآنك عدية وحي إس كان معلوم معلوم بالضرورة أما متفق عليها مقدمة المسوقة لا يستدل عليها وحي اشتباه كجري خلاف كتالين هاي قل يفترض الفسهاد يكون أفو بينا يستدل عليها وينبي حجج بوكينيا مركا فإنه قرآن كي ينبه ويدل عليه مركاس كفعنا الله يدم الله لكن قاف كي يضم الصم أي مجول كبواس والغص عنكرة هذه طريقة القرآن مطبعة وهي الصفحة دي بقى كلها ما تهم خطوطة دي لو حدا مخطوطة ما كده ما تيجي اسمه يعني تقسيم كان تقسيم وهو لا يقول لي قلنا واحد حقيقية صفحه دمتي اما صدر با كدمانيا اما لو حق دمانيسا مقدمه هورينا كوسو شيغان با لا يابا انت ساس او بدني ماشي وحا قليان حتى وحي كو قرين سومار انت دد بوغا كهر يفير والقران مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب محو كدفت ذا لباتني افر وحبو كو شيغ يعني وا هول كل له مخطوطه دي جيب لواتني شن ووجكي اما ظاهركي اما صفحتي وحبو كه الله لو حدي وحك تحقيقين هي مخطوطه هاي ايو كو شيغ ميشو كبلابت ميشو كدمانيس اما وجهدي لبات اي كو كوباد وتقاسم اي وايليه هنا مخ كخين هذا متنغه ما رحمتني كخين ما قضيه مر كو سابسن هذه ش... معلومات اي تهي فطريه ضروريه دليل لو ما كان صدو واصل وي. لكن ضد في دور ضعيف سهاد مركه قركود و لو شيء كرا ادله للتنبيه لا للتقرير للتنبيه الغافل فطري الى التعديل ولا توسيه ايا لو شيغا طيب ما هي الشيء معلوم كاديد لو راي خص بدل يا خفي وق شك با ايمني شك با ايمني قاعده مركه هو كشرح الشيخ وكتابه درء كفيريا مجلد كصدحات هل كان طريقه القران هي الدلائل الفيزيائيه قابك هو كشرح درء مجلد كصدحات صدح ابو طوني السقال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد قلنا انه ليس في اهل الارض من اثبت للعالم خالقين متماثلين في الصفات والافعال بل هذا ممتنع لذاته وامتناعه ظاهر في العقول بخلاف ما يظنه كثير من اهل الكلام والفلسفه كما سنبينه بل الذي ذهب اليه بعضهم ان يكون ثم خالق خلق بعض العالم كما تقوله الثانويه في الظلمه وكما تقوله القدريه في افعال الحيوان وكما تقول الفلاسفه الدهريه في حركه الافلاك او حركات النفوس والاجسام الطبيعيه فان هؤلاء ونحوهم يثبتون امورا محدثه بدون احداث الله تعالى اياها فهم مشركون في بعض الربوبيه وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من هذا وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك. نعم هل كان قيد كسوى مهم مهم فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من مشرك العرب قد يظن في آلهته شيئا من هذا أي من الربوبية وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك. هذا الكتاب بدن الشيخ الإسلام كتبتي صدر حقوق بدن إن مشركي العرب أيضا كد عين شرك في الربوبيه دروا هل كانوا كير قيد وضعتان ان بعض المشركين اي كش شرك او غاره في الربوبيه او اصلا خاف كن نقول في الالهيه دعي كرتا ارد على المنطقين او كشيغا مركا قيد كان وكشيغا لكن اطلاق كوبا كتبتيسه وركو مهم جدا ان كستو انا ارد مشركي العرب وتوحيد الربوبيه سي مستقله اله وشركي اليه يحكوب النوحو أهاون التطير شرك في الأسباب يقول مركا آمن سن إن شرك إيها الله وربي قلني لكن وادعي كرتاب الشيخ كلي قد يظن احتمال بشيخ فري مجز من أسماء صفات وصورة من الشيخ تعيد الربي هذا ما هو وكذا وتوحيد مدح بنا شيخ الاسلام اسمه الاسكلي توحيد العلم الخبر يعني صفات غير علم صفات كيف؟ صفات توحيد قول منو محمد قبيل عندنا؟ نعم اسم لي استغراق قومي وطلب علم اسماء اسمها اما الربوبيه الراعيه مش الالوهيه الراعيه الربوبيه الراعيه الربوبيه الراعيه مثل اسماء سلميه اللي هو سيدي الرحمن عمل ما كسر شرك في الاسماء والصفات شرك في الاسماء والصفات وهي مركه عاديه تقسيم قالوها ادم شيخ الاسلام تقسيم كسو قصو صدح بو قيبي اصبر وهو هذا كان هو توحيد كلابات توحيد الربوبيه اسال اسم مرضى الله محمد تقسيم هو قيبي يا شيخ لكن اصل هذا كتاب كحكو سعده ان صدح لو قيبي ما توحيد العلمي الخبري ولها يا شيخ في بركه وحبشه ما تشغل في بيتك ما دام بعدي ما

تسلسك انتهى ما يلنك دورك يلنك تسلسك هو ترتيب امور غير متناهيه شيخ عبد الله ضروره عقليه ضروره عقليه عاصمه انتهاء الشمس ساعه ها ها ما كان على تسلسل هو نوع من الدور قليا اذا صوم تسلسل ما قسم مرحبا بناني وقسم من الدور ذا دايره دور كي تسلسل كلا كي مركز في الفاعلين مكلا دونه في المفعولات والآثار مكلا دونه دور هو سيدي سوى قبليات ما يا قبليات ما معي ترى معي ترى الدور المعي أو الاقتراني ما هو حرر معي سيدي انتهى سيدي سوى انتهى قولي سوى هذا دورك ها مكان كلا قائنا تسلسل كي دورك مركز دور لنا دور سيدي سوى في ابتداء والمع في الابتداء في الابتداء ها تسلسل كما حقوق انه قلنا سوى انتهاء لبضى بقول قلاسو لكن مركز في ابتداء يبدورك لما يملق يودو يا وفانسي يا شيخ وعد يا وعد يا وعد يا وعد يا وحادي وحادي انا اتكحنا توي دورك هذو انتهى ليه هو الدور هذو صنع الله هنا وتسلسل درجة صحيح لسهدو جرو ودور قبلها هدوسا حلم إنه وصعون كرب فرض تقدير كذهني أنا واتصلصل ما هاي دور سامي وتوقف الشيء علامة توقف عليه دور بدرجة أو بدرجتين أو بثلاث درجات مصر صعون كرب مركو لكن هو سنحد استهاجي إني باتصل في الليل هذا. تصل في تعريفي. ترتيب أمور. مركز مفتاح قارج وترتيب أمور غير متناهية. غير متناهية. دوره وتوقف شيء على ما يتوقف عليه بدرجة أو بدرجتين أما صدق وايد ناقد لكن واحد بولا مع التناهي. مركو دورك قبل جاي هاي أم بيزجلا يعني صادرت بقول لنا نوع التسلسل في المؤثرات ونوع من الدور القبلية الممتنع الباطل هذا بينه ك ك ك ك كنقاشدونا إن شاء الله كسر أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفراد امتنع أن يجعل أحدهما الآخر قادرا حين الاجتماع فإن الإقدار فرع على القدرة فمن لا يكون في نفسه قادرا امتنع أن يجعل غيره قادرا وإذا كان هذا لا يقدر حتى يجعله ذاك قادرا وذاك لا يكون قادرا حتى يجعله هذا قادرا لم يصر واحد منهما قادرا كما أنه إذا لم يصر هذا فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا وذاك لا يصير فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا امتنع أن يصير واحد منهما فاعلا وموجودا بخلاف هذا الدور المعي الاقتراني كما إذا قيل لا بخلاف هذا الدور المعي يا وقف عين الله ها مش بخلاف هذا الدور المعي وكذا خبر هاي معقول معايدين قريبين مبتدا شيخنا بخلاف هذا الدور المعي صحيح أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى بخلاف هذا الدور المعي الاقتراني كما إذا قيل لا تحدث الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة فإن هذا ممكن إذا لم يكن أحدهما مؤثرا في حدوث الآخر ولا جزءا من المؤثر بل كلاهما حادث عن سبب منفصل فإن إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة الابن في حال واحد نعم شرط إذا هذا كل شيء يجب هذا الشخص مشكو حديث ومو شدة شرط دور الاقتران المعي هو ألا يكون أحدهما فاعلا في الآخر فإن هذا ممكن إذا لم يكن أحدهما مؤثرا في حدوث الآخر سمعت مؤثرا ولا جزء من المؤثر ونقرج الشرط ولا جزء من المؤثر أبوه المها أبو رديس ما سجل